يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء كيف تنازعنا؟ هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول واجب وهذا يقول لا، فإن رد القضية إلى الكتاب والسنة، إلى الله أي إلى كتابه، إلى رسول الله أي إلى سنته، لأن الرسول مات وأيام كان حي. أهل مكة إذا تنازعوا يأتوا للمدينة يعني من أجل قضية سنته بينهم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن هذا الموقف لا يقف إلا مؤمن صادق الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.